يقول السائل: والدتي لا تستطيع المشي وموجودة في مصر ولم يسبق لها الحج والعمرة، هل يجوز أن نقوم بأداء العمرة عنها وأنا الآن في المملكة؟ نعم، ولك الأجر إن شاء الله ولها هي الأجر. نعم يجوز. هل يجوز للإنسان أن يشتري من السارق شيئا وهو يعلم أنه سرقه؟ ما رأيكم؟ الحكم الدقيق الله أعلم، لكن الأولى لا يشتري. أيوة، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ الله أعلم. من يعرف من الجلوس؟ يقول هو من لا يملك، الله أعلم، لكن الأولى لا يشتري، لا يشتري، لكن الحكم الشرعي الدقيق لا أعرف. يقول: اليوم في صلاة العشاء سلمت تسليمة واحدة قبل الإمام ثم رجعت بسرعة وانتظرت الإمام وسلمت معه ثم سجدت السجود السهو. الإمام يرفع عنك سجود السهو وصلاتك صحيحة إن شاء الله ما دمت مع الإمام. نعم، ما دمت أنت مخطئ صلاتك صحيحة. هل يلزم عندما ندعو عند القبر أن نتوجه إلى القبر أو إلى القبلة؟ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن أردت أن تدعو في أي مكان فاتجه إلى القبلة الأولى، اتجه إلى القبلة. والقبور تزار لغرضين، زيارة القبور لغرضين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ولا أعرف حديثا ثابتا في زيارته، ما أعلم حديث يصح في أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في ذلك لا يصح، إما ضعيف وإما موضوع. والعلماء اتفقوا على أن ليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين بكم أو يغفر الله لنا ولكم. إذن زيارة القبور للدعاء لأهلها وللاتعاظ، فإنها تذكر الآخرة. أما ما يفعله الناس من أن زيارة القبور مكان لاستجابة الدعوة وأن هذه تدعى، هذا ما فعله الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات صلوات الله وسلامه عن الصحابة وهم 110,000، الذي ثبت أنه زار قبره منهم 3، أنس وابن عمر وثالث. والإنسان إذا جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا أشرف الخلق، وأن أكبر مصيبة جاءت على الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أفضل البشر لما مات أصيبوا عمر قال: ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي عقر ما استطاع أن يقوم، حتى جاء أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك، ثم رقى وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال عمر: كأني لم أسمع الآية. فلذلك الخير في الاتباع، نحن ديننا إذا أردنا أن نسعد نتبع ما قال الله نقوله، ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم نقوله، ولا نستحسن ونقول هذا نفعل. إذن وإذا كان الاستحسان الفجر ركعتين وأنا كنت نايم نشيط، ما رأيكم نزيد ركعة ونجعل الفجر 3 ركعات يا ربي؟ كيف يكون؟ أليست تبطل الصلاة؟ إذن الدين بالاتباع، ما جاء عن الله نعمله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه نسكت، هذا يكون منهجنا. أما عند التطبيق الواحد يخطئ يسامح، لا يسلم أحد عند التطبيق من الخطأ، لكن المهم أن يكون المنهج عندنا سليم، نحن إذا صح الحديث نعمل به، الآية المحكمة نعمل به، الإجماع نعمل به، إذا اختلف العلماء لا تلزمني برأي من تريد يا أخي. لكل بلد علماء، ولكل بلد بيئة، ولكل بلد عرف، لكن الذي يلزم به ما لا قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا، حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم، وقال اتبعوا، ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، فهذا الدين بالاتباع. ولذلك قال مالك لو يأتينا كل رجل أجدل من رجل نترك ديننا. الدين ما هو بالمجادلة، الدين بالنصوص. نص الشيطان جل قريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف فلسفة الشيطان، ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. الدين بالاتباع. لذلك ما يقول أبي قال، هذا قول أبي. يا أخي أبوك إذا قال ما نملزمين بقول أبيك. شيخي قال، عندنا في المذهب الذي عرفناه، لا، العلم قال الله قال رسوله. إذا كان أبوك قال الله حيها الله، إذا كان شيخك قال الله حيها الله، إذا كان في المذهب قال الله أو رسول الله حيها الله. ما إذا كان ما فيه لا تلزمني يا أخي، الأمر في سعة. إذا ما كان فيه نص الأمر في سعة. ذلك لا بد أن نتعود على نفرق بين النصوص وبين إيش المسائل الاجتهادية، أمرها سهل. أما النصوص لا، النصوص إنما هي اتباع. ولذلك قالوا على مذهب فلان، قال الفقهاء المذهب اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد وإنما هي اتباع. إذن المذاهب هي اجتهادات الأئمة في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فهي اتباع لا مذهب فيها لأحد، هكذا قال الفقهاء. يقول مسلم يصلي ويصوم ويفعل كثيرا من الأعمال الصالحة لكنه يشرب الدخان السجارة، ما حكمه؟ هذا الحقيقة ينبغي أن يتوب إلى الله، لأن السجارة تضر من الرأس إلى القدم. السجائر أو الدخان يقتل كل سنة من الكرة الأرضية 5 ملايين، 5 ملايين تموت من الكرة الأرضية بسبب ما لا شرب الدخان، وهو يضر العقل والبصر والحنجرة والكبد والطحال والبلعوم والجنس والكليتين، ولا توجد خلية في الجسم إلا يضرها الدخان. وثبت طبيا أن المدخن يكون أبناؤه من أغبى الناس المدمن. ولذلك أنا يمكن تشوف المدخن الذي مارس الدخان مدة من الزمن تجد أبناؤه أغبياء، لأن المادة اللي يخلق منها يضويها الدخان فينتج الإنسان مشوه، وشيء يضر كل شيء في الجسم ويؤذي الملائكة وينتن ومنتن ما لا يقال فيه وهو خبيث. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن الدخان. ومن زار مستشفى الأمل فالمسؤولون عنه يقولوا الدخان أخطر من المخدرات، لأنه لا يمكن لأحد أن يستعمل المخدرات إلا بعد أن يمر بما لا بالدخان. فالمخدرات والبلاء كله بدايته ما لا الدخان. فلذلك ينبغي لمن يشرب هذا أن يتقي الله ويترك، وبالأخص أن هذا الشهر المبارك الذي يبتعد فيه المسلم عن الأكل والشرب مدة من الزمن، فيجعل هذا بداية ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. وينبغي أن لا يستعمل المسلم هذا العمل لأنه مضر ويؤذي الملائكة ويؤذي أهل البيت. هل يجوز اختلاس الأموال من البنوك الربوية اليهودية في الغرب بطرق سلمية؟ هذا واحد هذا حشف وسوء كيل، واحد يغش ويغش الكفار. غش الكفار أشد من غش المسلم، لأنك المسلم إذا غششته يعرف أن القرآن صحيح وأن الرسول مرسل من عند الله، أما الكافر إذا غشيته يظن دينك مغشوش. فالمسلم ما يغش الكفار لأن هذا مشكل، والكافر إذا لم يكن حربي أنت لا يجوز أن تعتدي عليه. بعدين واحد مسلم يروح ويغش الكفار، هذه فضيحة، معناها أنت حكمت على أن دينك فاسد وأنك إنسان مالك معتقد. ولذلك الله قال ماذا؟ قال وإما تخافن من قوم خيانة إيش؟ فانبذ لهم على سواء. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يقال أنه يغش. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لما مسك يده عن الرجل لم يبايعه لعل يأتي أحد يقتله، فلما لم يأتي أحد بايعه. قالوا لو أشرت إلينا، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالمسلم لا يغش. هل يجوز للإنسان أن يشرب حليب الحصان؟ الحصان ما له حليب، الحليب للفرس. أيوة هذا يقول لك حليب الجمل، الجمل ما يلي ما يكون فيه حليب، وإنما يكون الحليب في الفرس. يجوز نعم، أكل لحم الخيل حلال وحليبها حلال يشرب، نعم هذا الذي تدل عليه النصوص. يقول رجل ذهب إلى العمرة فاعتمر لكنه نسي حلق الشعر، يحلق الشعر إن شاء الله ولا عليه شيء إذا لم يكن فعل شيئا. كيف طلب العلم وما هي طريقة حفظ المتون؟ تذهب للشيخ الذي تريد أن تدرس عليه ويعلمك. نعم، يقول قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ما تفسيرها؟ هذه الآية من التوبة، والتوبة مثل البركان، سورة التوبة زي البركان، ولذلك لم تأتي فيها البسملة وأمرها عجيب. وسورة الأنفال مقدمة للتوبة وتهيج لها، ثم جاء البركان وجاء براءة، خلاص براءة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم، براءة. وأمامكم واحد من ثلاثة أمور، واعلموا أنكم غير معجز الله، لكم أربعة أشهر، وجميع أصناف الكفار لهم أربعة أشهر إلا من له مدة أكثر من أربعة أشهر وفى بعهده فتكمل له على القول الراجح. بعدين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، يا تخندقوا وتجمعوا المال والعتاد وتقاتلوا المسلمين، يا تأخذوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة، يا تدخلوا في الإسلام، ولا رابع لواحد من هذه الثلاثة. وبعدين بعدها قال وأن الله مخزي الكافرين، ولكم أن تبحثوا وتدرسوا. ولذلك هذا الدين عجيب، يعني عنده طريقة في هزم الأعداء، يعني الإسلام يهزم الأعداء. وأعدوا لهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، براءة من الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. والله هذا الدين عجيب الحقيقة، بس نحن نائمون، ينبغي أن نستيقظ الحقيقة ونفهم هذا الكتاب ونظهره للناس في حياتنا. ينبغي أن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا، أن نلبس الدين، ننظر نظرة المسلم، ونمشي مشية المسلم، ونبايع بيعة المسلم، يعني نلبس الدين حتى ينفع الناس وننتفع به. يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كفى أحزنن اللامهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هل يجوز السفر لبعض البلدان لمشاهدة آثار المسلمين؟ نعم يجوز أن يسافر الإنسان، لكن إذا سافر بنية أن يدعو إلى الله، بنية أن يعتبر بما يرى. ولذلك أي مسلم عنده مقدرة ويستطيع أن يسافر ليراه إخوانه ويدعوهم ويساعدهم بما يستطيع فهذا مفيد جدا، لأن المسلم المستقيم الذي يذهب من هذه البلاد المباركة ويراه الناس على استقامة هذا في حد ذاته دعوة. والناس في الخارج كثير منهم في حاجة إلى قدوة وإلى تعليم، فالذي عنده المقدرة والعلم ويذهب فيكون له أجر وخير كثير، أما الذي يذهب لأمور أخرى فليتق الله. هل يجوز أن يخطب امرأة علما أن هناك شخص آخر يريد أن يخطبها؟ إذا كان ما خطب قبلك يجوز أن تخطب، لكن إذا خطب قبلك لا تخطب على خطبة أخيك ولا تسم على سومه حتى ينتهي إلا إذا كان بالمزايدة. في حديث فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أجعل لك صلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هل ذلك يعني أن يمكن الاكتفاء بالصلاة على الرسول عن الذكر والدعاء؟ لا، وإنما إذا أكثرت من هذا الدعاء يعطيك الأجر الكثير. أما الأدعية الموجودة كل شيء تعمله مكتوب، أذكار المساء والصباح، أذكار النوم، أذكار خروج من البيت، الأذكار عند الأذان، الأذكار عند الإفطار، عمل اليوم والليلة. لكن الذي يكثر على من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الأجر العظيم. هو قال أن من قرأ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، إذن الإنسان دائما يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ويترك قراءة القرآن، وإنما هذا يدل على فضل هذه السورة. فالإنسان إذا قرأ القرآن يمكن يقرأ السورة هذه 1 مرة 2 3 تجمع له كثير من الأجر بإيش؟ في وقت قليل. يجوز الدعاء على الكافرين عموما والدعاء على المعين لا ينبغي، ويجوز أن يدعى بالهداية، اللهم اهدي من كان في هدايته، عزل الإسلام والمسلمين، وأخذل من كان في خذلانه، عزل الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال اللهم قوي الإسلام إيش؟ بأحد العمرين، واستجاب في عمر بن الخطاب. هذا يسأل أسئلة كثيرة، 6 أسئلة. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم شرب الدخان؟ ما حكم شرب الخمر؟ ما حكم التصوير؟ ما حكم بيع السجائر؟ هذه معروف الحكم، الغناء والموسيقى هذا اتفق العلماء على أنها ليست من عمل أصحاب المروءات، وقال مالك هذا عمل الفساق، وقال ابن رشد في المقدمات فما لا بعد الحق إلا الضلال، وكثير من العلماء قال ومن الناس من يشتري له الحديث، وقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، إن هذا المقصود به الغناء. وقال الفقهاء هو من عمل الفساق ولا يتعاطاه أهل المرآت. وقال الشوكاني في نيل الأوطار والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله. وورد عن ابن مسعود أنه ينبت النفاق، النفاق أن تعاطي ينبت النفاق. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن الله تعالى قال ماذا؟ قال ماذا؟ حجبت الجنة بالمكاره، وقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟ عن الهوى، نهى النفس عن الهوى. ولذلك كثير من النفوس تشتاق إلى هذه الأمور، فإذا نهى المسلم نفسه وهواه عن ما لا يحل وعن المشتبه الله يعوضه، والله تعالى يعطي للمحسن الأجر. فمن ترك شيء فيه شبه وشيء الأولى تركه وشيء محرم، الله يبارك له في عمره وماله وولده ويعطيه الأجر ويكرمه. ولذلك هذه الأمور المشتبهات هي بريد ليش لغيرها. تقول مثلا هذه أمور فيها محل الخلاف، يروح الإنسان يأتيها بعدين تسبب له أن يأتي بشيء متفق على حرمته، لكن من البداية الإنسان إذا رجع يكون عنده إيش؟ يكون عنده حماية. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. البطل اللي يبتعد عن المتشابهات، قال تلك حدود الله، معالم حدود الله، فالمجتهد لا يهتك الحدود. ولذلك قالوا أن الورع هو الذي يجعل بينه وبين الحرام وقاية، مثلا لا يأخذ كل الحلال وإنما يترك جزء من الحلال احتياطا حتى لا يقع في الحرام. وثقوا تماما أن العبد إذا استقام واتقى الله، الله تعالى يعطيه ما يريد، لأن الله كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. فإذا عبده استقام على دينه وترك هواه لرضا الله، ما لا يفعل الله به؟ يصلح له دنياه وأخراه. نرجو الله جل وعلا أن يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأن يجعلنا جميعا من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.